سهران الليل كنت بكلم صورتك وحدي وجايب سيرتك ويا نجوم الليل يا حبيبي ويا نجوم الليل سهران الليل كنت هناك مستني وعايزك تسأل عني.